فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر النازل في بلد لمدة أقل من 4 أيام، هل يجوز له أن يجمع ويقصر أم أن له قصر؟ إيش السؤال؟ المسافر النازل في بلد لمدة أقل من 4 أيام، هل يجوز له أن يجمع ويقصر أم له القصر فقط؟ له القصر فقط، أما الجمع لا، الجمع إنما هو للسير لأجل مواصلة السير. نعم.